خائبة لك خلاص انت ما ايه ما كذا. وايقظته وقالت له لا ان الله يرحمك قل. قال لا ما دام حرم علي ماشي ما في اكل. قال وكان يومه يعمل وماذا؟ فقال عندك طعام؟ قالت لا ولكن انطلق فاطلب لك من جيرات من جاراتها يعني. وكان يومه يعمل طول النهار كان شغال يشتغل يعني. فغلبت عيناه بشدة العمل كان النوم قريب له. فلما خرجت هي حتى ترجع نام فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك أي خبت وخسرت لأنك ستظل جائعا طول الليل وطول النهار إلى المغرب غد. الله أكبر. وقال فلما انتصف النهار وفعلا بات وذهب إلى شغله ما ينام في الليل في البيت ذهب إلى عمله غشي عليه. فلما انتصف النهار وقع مغشيا عليه شدة الجوع والسهر وعطش فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل كذا وكذا حصل كذا وكذا. فنزلت هذه الآية رحمة ورافة بالأمة إلى آخر الساعة. فقال ماذا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وأيضا مجامعة بعض الصحابة في نفس الوقت جاء هناك مشكلة ويأتي هذا يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا كنت كذا وكذا ووجدت امرأة في البيت وجامعتها فماذا علي؟ يعني الأسئلة كثرت فجاء فرج ففرح بها فرحا شديدا. ونزلت وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولم ينزل من الفجر فكانوا كما سيأتينا أنهم يضعون الخيوط على أقدامهم وعلى كذا وتحت وسادهم وكانوا يقولون يشربوا حتى يتبين. ثم جاء بعد ذلك بيان لأن البياض والسواد إنما هو بياض النهار وسواد الليل من الفجر. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وقلوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وما اتموا الصيام الى الليل. ما اتموا الصيام الى الليل الى الليل الى الليل معناه انه الى نهايه النهار ودخول الليل. فاذا دخل الليل فهذا ما يقول إيه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الانسان اذا لم يجز ياخذ جزءا من الليل الليل ليس وقته. إذا لم يأخذ جزءا من الليل لابد أن يكون آكلا في النهار. فإذا دخل الليل إلى هناك تنكف فيكون هذا الجزء مكملا لما مضى. وكذلك في الصبح إذا طلع الفجر طلوع الفجر لابد أن تنكف قبل طلوع الفجر بدقائق أو بلحظات حتى تكمل كامل النهار إلى الليل. فيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي سبق قال حدثنا حسين بن طريق قال حدثنا حجاج بن هال أو محمد الأنماطي البصري قال حدثنا هشام بن بشير قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن. حسين بن عبد الرحمن هذا هو أبو الهذيل هذا كوفي يقع وهو عم منصور بن معتمد. عن الشعبي عامر بن شراحيل عن عدي بن حاتم الصحابي رضي الله تعالى عنه ولد حاتم الطائي الجواد المعروف قال رضي الله عنه أنه قال ما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني بس ما في من الفجر عمدت وقصدت الى عقال اسود وعقال الى عقال ابيض فجعلتما تحت وسادي فجعلت انظر في الليل ولا يستبين يعني جعل السواد ايش اسمه الابيض خيط الاسود خيط الاسود تحت وسادي ويكون ويكون ويشرب وينظر. فاذا لم يتبين احدهما من الاخر ياكل لانه ما عنده اضاءه هذه انما هو سواد في البيت ضرع. فلذلك حتى يتبين ما له الى الاسفار حتى يأتي الإسلام يأكل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغيرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ذلك فأضحكه فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار إن إيه وقال في رواية كما سيأتينا إن قفاك لعريض إنك لعريض القفا أو قال في رواية إن وسادك لعريض إذا كان يحتوي تحته بياض الليل وسواد النهار كله إذن أنت عريض القفا يعني الشرك والشرك والغرب كله يتجاوز وسادي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إنما هو بياض الليل وسواد النهار إنما هو بياض الليل وسواد النهار. هذا يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء ليس من لغتهم استعمال هذا فأجل ولا ما يظهر له. وأما الذين علموا معنى ذلك المقصود منه لأنه في بعض الجهة يستعملون سواد الليل وسواد النهار ففهموا ولم يقعوا في ذلك. وبعض الجهة ما يستعملون هذا فوقع فيهم عندهم تأويل بما يعني من لماذا